إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولا يخفى وإحنا بنتدارس سيرة الخلفاء الراشدين أو العشر المبشرين أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أهم ما نستفيد به في هذه الأحداث فكرة تصورات الدين، يعني كيف كان يعيش هؤلاء بالدين، كيف كانت تصوراتهم عن الدين، كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض. أحيانا في ناس لما بتسمع دين بتشعر بنوع من أنواع العنت، وربنا سبحانه وتعالى قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما نزلش علشان الناس تشقى، إنما القرآن نزل لكي يعيش الناس به. ولو عايزين نفهم الدين فهم صحيح، فهم منضبط، فهم سهل، فهم يوصلنا إلى الجنة، فإحنا هنحتاج إن إحنا نفهم الدين كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن واحد يقول: أصل النبي صلى الله عليه وسلم رسول معصوم ويأتيه وحي السماء وأعطي قوة لم يعطها أحد وعنده عزيمة ليست لأحد من العالمين ودائما مؤيد من السماء، فهنا هتنتقل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف عاش هؤلاء الدين ببشريتهم البسيطة. إزاي إن واحد كان مثلا تاجر، أو واحد كان راعي غنم، أو واحد كان حداد، أو واحد كان معلم، أو واحد كان عالم في باب من الأبواب، إزاي لما تلقى الدين عاش به، وإزاي اتعامل بواقعية الدين في حياته المختلفة، في مناحي الحياة المختلفة، مع زوجته، مع أبنائه، مع أصحابه، في نوازعه الشخصية البشرية، لما نفسه في حالة معينة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء حققوا أعلى درجة من درجات الإيمان، هم بشر يخطئون ويصيبون، ولكنهم أفضل جيل عبر التاريخ، يعني عبر تاريخ الأمم أفضل أصحاب من أصحاب النبي إطلاقا، أفضل أصحاب من أصحاب النبي مطلقا هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل من أصحاب موسى، وأفضل من أصحاب عيسى، وأفضل من أصحاب إبراهيم، أفضل من أصحاب صالح وشعيب، أفضل أصحاب على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرنا قصة علي بن أبي طالب من نشأته، وكيف شب علي بن أبي طالب، ثم كيف أسلم علي بن أبي طالب، وكيف اختار قرارات، كيف أخذ قرارات حاسمة في حياته، وكيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف تزوج علي بن أبي طالب، وثم يعني تكلمنا في قصة هجرة علي بن أبي طالب، ومشاهدة أو شهود علي بن أبي طالب للمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن كثيرة جدا، ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات. ويعني علي بن أبي طالب كان معروف عند الصحابة بأنه من أعلم الناس، من أقدم الناس، كما قال عمر: أقدقهم عليه. يعني رجل أوتي علم وأوتي فهم، يعني مش واحد بس عنده معلومات كثيرة بمجرد المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده واحد عنده عمق في تناول الشرع، واحد بيفهم في الحقوق، بيفهم في معاني تفاصيل الحقوق. أقدقهم عليه، يعني أكثر واحد معني بالقضاء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب يعني بعد موت الصديق وعمر وعثمان كان خليفة المسلمين، أحد الأربعة الخلفاء الراشدين الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال: عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة. من الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب واستشكلت حقيقة حديث أن علي بن أبي طالب، أنا مش عارف أستقصي كل سيرة علي بن أبي طالب، لكن خلينا نقف مع بعض مشاهد علي بن أبي طالب وبعض الروايات أو الأحداث التي سواء قالها علي أو ادعيت على علي بن أبي طالب، أو في بعض التصورات عند الناس عن علي بن أبي طالب وبالذات في أحداث الفتنة. من الروايات التي رواها علي بن أبي طالب حديث إن علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر زواج المتعة والحمر الأهلية. النبي صلى الله عليه وسلم حرم إن رجل يتزوج من امرأة بأجل لمدة محددة. عقد الزواج عقد أبدي. يعني عقد أبدي يعني ما ينفعش يكون محدد. لو أصبح عقد محدد، يعني واحد يقول له واحدة أنا هتجوزك أسبوع، شهر، سنة، يوم، ساعة، خمس دقايق، عشر دقايق، هدفع الصداقة أو هدفع الأجر مقابل إيه؟ متعة لمدة يوم، لمدة نص يوم، ده اسمه عقد متعة. هذا العقد كان موجود قبل الإسلام، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أن الأحكام نزلت متدرجة، وإن كانت أحكام أحيانا الشرع كان يسكت عن أشياء. ليه؟ لعدم قدرة الناس على تحمل الحكم الشرعي. يعني مثلا الخمر حرمت، لكن حرمت إمتى؟ حرمت سنة 15 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 2 بعد الهجرة. وتحريم الخمر كان تدريجي، يعني الصحابة لحد أحد كانوا بيشربوا خمر عادي. ليه؟ يقولوا تأخر الخطاب، هل أباح الخمر؟ لا، لم يبح الخمر، إنما سكت عن تحريمها. في فرق إن هو اللي بيشربه، فرق إن هو إيه؟ كان أمر موجود في المجتمع، هو سكت عن، سكت الشارع، سكت، لم تنزل آيات التحريم أو لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حتى تحمل الناس، حتى أصبح الناس عندهم قدرة على تحمل الأمر الشرعي. ودي نقطة مهمة في الدعوة، اللي بيشتغل في الدعوة عليه أن يحمل الناس ما يطيقون. أن أنت ما تقولش الناس كلام فوق الطاقة، لما أنت محدث الناس بحديث لا تفهموا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حديث الناس بما يعرفوه وتحبون أن يكذب الله ورسوله. أن في أحيانا أشياء بتبقى فوق قدرة البني آدم اللي بيسمع، فلذلك مهم أن أنت تراعي المخاطب. مش معناه انك انت تطمس الشرع، ولا معناه انك انت تأول الشرع، ولا انك تغير الشرع، ولا معناه انك انت تبدل الشرع، انما انك تراعي افهام الناس. ان في مش كل الكلام يتقال امام كل احد. ذلك كان باب بخير باب اخبار بعض الناس العلم، بعض العلم دون الاخرين، كان واحد قال لا يفهمه. ان مش كل الناس تفهم كل الكلام، فانت في موضوع ممكن تفتحه امام مثلا طلبة علم أو مجموعة من الدعاء أو ناس من المتشرعين اللي بيفهموا دين، وفي موضوع أنت ممكن تجمله إجمالا تاما أمام بعض آخر. ليه؟ لأنه مش هيفهم، فأنت كده بتفتنه في دينه، سواء الكلام في بعض الموضوعات أو في تفاصيل موضوع محدد ليس كل الكلام يقال أمام كل أحد. هنا حديث علي بن أبي طالب إن هو إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة يوم خيبر وحرم لحوم الحمر الأهلية. يقول هو تحريم زواج المتعة كان في خيبر ولا كان في فتح مكة؟ جماهير أو كثير من أهل العلم على أن تحريم زواج المتعة كان في فتح مكة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو نهى عن زواج المتعة في فتح إيه؟ في فتح مكة. يقولوا بس علي روى بسند صحيح أن زواج المتعة قد حرم يوم خيبر، وأنه حرم لحوم الحمر الإنسية، الحمر الأهلية، الحمار اللي الناس بتكوه ده حرام إن إحنا ناكل اللحمة، حرام إن الناس تبقى، الناس بقى في لما اللحمة غلت بدأت تبقى الحمير. إحنا إنما عصبناها عن لحم ليه؟ الحمير، لكن الحصان عادي، الخيل عادي. فاحنا ممكن نكون مش متعودين على ده، لان احنا يعني دايما الانسان اسير تجربته او اسير بيئته. ففي بلاد في ناس بتاكل فيران اعزكم الله يعني. لكن عموما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما حلم لحوم الحمر الآلية يقولوا جوا رواية علي أنه حلم زواج المتعة يوم خيبر فيها إشكال. إيه الإشكال؟ الإشكال أن هناك رواية أصح ورواية صحيحة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم حلم زواج المتعة في فتح مكة، وأن النبي وأنه الصحابة تسلموا في فتح مكة أو أباح لهم زواج المتعة في فتح مكة. فلما هو فتح لهم زواج المتعة في فتح مكة، هل كان هذا تحريم ثم إباحة ثم تحريم؟ كذلك نقول الإمام الشافعي أنه يقول أنا لا أعلم شيء، حرم ثم أبيح ثم حرم إلا إيه؟ إلا زواج المتعة. فيقول هل هو حرم ثم أبيح ثم حرم، ولا على قول علي بن أبي طالب أنه حرم يوم إيه؟ يوم خيبر، ولا الحقيقة أن الموضوع أكثر أو فيه تفاصيل أكثر من ذلك. يقولوا ان ابن عباس اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو حبيب الامه كان له فتاوى معينه من خلال القران ومن خلال مدلسته ومجلسته مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس بيرى بجواز زواج المتعه، يعني كان يرى ان عادي ممكن واحد ايه يتجوز واحده خطيه معينه من الزمن وايه بشروط الجواز ولي وشاهدين وصداق واشهاد واشهار، وبعدين ايه عادي اسبوع ثلاث ايام شهر وايه وبعد كده يطلقها او يبقى العقد محدد زي عقد الايجار كده. وهذا مخالف لجماهير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن ابي طالب كان بيرد على ابن عباس هنا ان علي بن ابي طالب ابن عم ابن عباس واقدم منه هجره واسبق منه واعلى منه، فقال ان الله حرم لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر وحلم زواج المتعة، ففهم من الحديث أنه حلم الاثنين في يوم واحد، لكن الحقيقة هو يريد أن يخبر ابن عباس أن لأن ابن عباس كان يجيز أيضا قبل أن يبلغه الخبر أن الحمر الآلية حلال إيه أكلها. وهنا نقطة مهمة، إن أحيانا ممكن تجد عالم من العلماء لم يصله الخبر، يعني ما وصلوش الحديث، فبالتالي هو هيفتي على أساس إيه؟ هيفتي على اساس ما عنده من العلم. لما بيوصلوا الخبر هو بيغير عادي، بيغير لما بيعرف الايه الحق. انت كواحد مقلد يعني انت مش عارف، فانت بتقول والله انا راجل مش عارف فانا هختار عالم العلماء اقلده، فمثلا هبقى انا هلتزم اختيارات الامام الشافعي هتبقى شافعي، هلتزم اختيارات الامام احمد او اقلده فيما لا اعلم لا علم لي عنده، لو عندي ايه وحديث هتبع الايه والحديث، لكن لو ما عنديش وما عنديش ادراك فانا هسال على ايه على قول الامام فلان وهتبعه. ليه؟ راجل عالم مشهود له بالعلم، شهد له القاصي والداني بالايه بالعلم، فانا هلتزم ايه مقلدا له لانه ايه اظنه انه ايه سيكون في هذا مصيب. هل احنا امرنا باتباع الافراد؟ انما امرنا باتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما وهيجي معانا في الشيعة يستدلوا بحديث في الصحيح حديث غدير خم هذكره الان ان شاء الله، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، من الردود الشهيره العظيمه التي رد بها الائمه على هذا منهم الامام احمد رضي الله عنه ورضي على ائمه المسلمين، لما قال ليس لاحد ان يكون مدار الاتباع عليه بعينه الا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو لما يقول انا من كنت مولاه فعلي مولاه، مش المقصود ان الحق يدور وجوبا وعدما وزياده ونقصا مع علي بن ابي طالب، انما المقصود ان علي يتولاه الله سبحانه وتعالى ويتولاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه من المؤمنين، وان من طبيعه المؤمنين انهم يتولى بعضهم ايه المؤمنين وولاة بعضهم أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعض وينصر بعضهم بعض، وسيأتي إن شاء الله. الشاهد إن هنا من الإشكالات أن هل حرمت حديث رواية علي، هل حرمت الخمر أو معذرة هل حرم زواج المتعة في خيبر ولا حرم في فتح مكة؟ حرم في فتح مكة. طب ليه تأخر تحريم زواج المتعة؟ دي تخيلوا كده ليه؟ حتى من أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم العفة في مكة، في أول مكة خالص، قال بما يأمر، قال يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف، من أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، وقال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال أن هذه دعوة جميع الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا بالحياء، مفيش ولا نبي جاء بكلة الحياء، كل الأنبياء جاءوا بالحياء. ده من من من من كلام النبوة الأولى. فلما تأخر تحريم زواج المتعة إلى فتح مكة، يعني بعد كم سنة؟ بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بثلاث سنين. عارفين ليه؟ لأن هذا التصور لم يكن موجود أصلا. يعني العرب يا جماعة كانوا بيتجوزوا إيه؟ على 10 أضرب، بيسموها جواز، وعندهم حاجة اسمها زنا. يعني كان عندهم حاجة اسمها زنا غير 10 أضرب. وكان عندهم اصلا موضوع ان واحد عندهم عبيد واماء، وان الرجل يتسلى بامه، الامر المتاح اصلا، ومع ذلك كان عندهم ايه؟ زنا. فتتعجب ان مساله العلاقات بين الرجال والنساء قبل الاسلام كانت في غايه الفساد. لذلك هذه التشريعات المجتمعيه أمرت بالعفة ورسخت معنى العفة، أمرت بالحياء رسخت معنى الحياء، أمرت بالزواج ورجعت له وضعت له شروط، وعلمت الناس ما معنى الزواج، وعالجت بعد ذلك المخالفين. يعني نزلت حدود الزنا وحدود قذف المحصنات والأمر بغض الأبصار، ده نزل إيه؟ تباعا، لحد أن المجتمع بينشأ تدريجا. الناس مش كلها مش ملاحظة على هذه هتستطيع أن تقيم الأمر. إيه علي بن أبي طالب كان راوي هذا الحديث، وده من الحاجات اللي به الشيعة يستدلوا حتى الآن بإيه؟ بمسألة زواج المتعة. زواج المتعة يعني إيه؟ يعني تزوج رجل امرأة بعقد محدد الوقت. الأكل المتعة، قال لفظ البخاري بيصل أنها عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسي. وتحقيق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء. وعن علي بن أبي طالب قال ذلك لتعليم ابن عباس ولتعليم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا وهذا، وأنه لا ينبغي عليه أن يفتي بهذا وهذا. وذكر أن مما ذكر أنه حرمها، حرم لحوم الحمر الأهلية يوم إيه؟ يوم خيبر. وذكرنا قصة الحمر الأهلية يوم خيبر، وزي الناس كانت طبخت فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوها، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفعلوا أو أن هم يأكلوا من هذه اللحوم. علي بن أبي طالب شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد الكثيرة العظيمة الكبيرة، شهد فتح مكة، وشهد عمود القضاء، وشهد حنين، وشهد تبوك، وكم من الحاجات التي أيضا استدل بها الشيعة في قصة علي بن أبي طالب، قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند غدير خم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عائد من غزوة قيل حنين بجيوش كثيرة، وهو عائد إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اضربوا لنا أشجار أو دوحة لنصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس وقفت وقمت، يعني نظفت مكان كده واسع ما بين أشجار. الحديث صحيح وروايته صحيحة في كثير من كتب أهل العلم يعني، وعتب عليه غير واحد أيضا من أهل العلم. يعني الحديث في سنده بعض أهل العلم تكلم فيه، ولكن غالب المحدثين على تصحيحه، وليس في معناه ما يفيد ما استدل به الشيعة على فضيلة علي على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اجمعوا يلا عشان نصلي، فقال نادى المنادي الصلاة الجامعة، ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ألا من كنت مولاه فإن علي مولاه. ويعني سأذكر سبب هذا من مواقف علي بن أبي طالب قبل هذا، إن علي بن أبي طالب كان له أخت اسمها أم هانئ، وإحنا ذكرنا أخوات علي بن أبي طالب. أم هانئ دي كان لها حما، فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة حماها ده كان إيه؟ كان مشرك، أخو جوزها أو أبو جوزها. ف لما دخل الرجل المشرك على جوزها او على ام هانئ وكان حماها, فقال الحماية او الامان, يعني طلب منها انها ايه تؤمنه, فقالت انت امن. فعلي بن ابي طالب, فتح مكة كانت غزوة حرب, فقرر علي بن ابي طالب ان هو ايه ان هو يقاتل هذا الرجل الذي المشرك الذي امنته مهانئ, او هذين الرجلين الايه المشركين الذين امنتهما ام هانئ. فام هانئ راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له يا رسول الله انا دلوقتي قلت للراجل انت في امان, وبعدين جه اخويا اللي هو علي بن ابي طالب عايز يقتلهم, والناس ديت يعني غير جوزي, وانا قلت لهم خلاص انتوا لكم الامان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنا من امنت يا ام هانئ, اجلنا من اجلت يا ام هانئ. ام هانئ بنت ابي طالب ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ام هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد, فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي علي بن ابي طالب انه قاتل رجل قد اجلته, وفلان بن هبيره, فقال صلى الله عليه وسلم قد اجلنا من اجلت يا ام هانئ. هنا نقطه مهمه ان يا جماعه لما يكون في المسلمين حد ادى كلمه, مهم المسلمين يحترموا هذا العهد. ممكن تكون انت مش موافق, ده يعني حدث في عدة مواقف, ممكن تكون انت عندك مشكلة في باب معين, لكن هي امنته. وهل ممكن واحد يقول ايه هو ازاي الست تتكلم وتأمن الرجل؟ لا لا لا, احنا ايه احنا في حرب, احنا ندرى بعنق الرجل ده. لكن تفاجأ ان النبي عصام بيقرر معنى عظيم, أن كلمة المسلمين واحدة, يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. كلمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم, يعني أن رجل من المسلمين إذا تكلم بكلمة فإن هذه الكلمة ما لم تكن إثما فإنها ملزمة لجميع من حوله ومن ورائه من, يعني أنت طلعت واحد يتكلم باسمك يعمل عقد, فطلع يعمل عقد وبعدين هو ايه هو ما عجبوش ال او بعد ما مضى العقد انت ما عجبكش الكلام, يا ترى هتعمل ايه؟ هتوافق على العقد ولا تقول والله ايه لا انا ارجع تاني؟ لو هو ابنك بقى انت بتربيني مشكله, لكن انا ما بكلمكش في ايه في ان انت ابنك بتربيه, انا بكلمك فيه ان الرجل إذا عقد عقد وهو يتكلم باسم المسلمين فإنه على المسلمين أن لا يخفيوا ذمته. ودي نقطة يعني مهمة, لما تزوج أو لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مصرية مارية, إنه صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة رسولا إلى ملك مصر يدعو إلى الإسلام, وكان الرجل اللي هو ملك مصر حاطب بن أبي بلتعة ذهب او رسول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى مقوقس مصر, وكان الرجل ده يحكم محكم مصر, يعني الرجل بقى عنده املاك وعنده كنوز, فالرجل ابى الاسلام لكنه عمل ايه؟ بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه, فبعث له ماريا القبطيه وسيرين, بعثوا جاريتين امتين, وبعث له عده اشياء, يعني ما رضاش يسلم لكن في نفس الوقت ايه ما رضاش يعادي. فجاءت ماريا الى النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماريا قبل الهديه واعطى الجاريه الاخرى ايه لرجل من اصحابه, ثم تسلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامه. فلما تسلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامه نما الى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك رجل قبطي يذهب اليه, هو ما تزوجهاش, هي عبده والاماء لهم ايه لهم احكام في الشرع, الشرع الإسلامي لم ينشئ الإيمان، إنما جاء على ثقافة الإيمان، فمنع ظلم الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الشراح يقول لماذا قال وما ملكت أيمانكم؟ يقول أنه مات وهو يوصي بالضعفاء، مات وهو يوصي بمن لك عليه ولاية. قال له خد بالك ان الامل اللي عندك دي او العبد اللي عندك ده محدش هيسأل عليه اصلا، ده انت لو قتلته محدش هيقول لك ده ايه عبدك، انت شاريه من فلوسك. عارف زي واحد شاري تليفون ولا شاري عربيه، لو عمل فيها اللي هو عايزه محدش هيقول له بتعمل ايه. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهم بالضعفاء، يوصيهم ان لو انت متخيل ان محدش هيحاسبك ربنا هيحاسبك. المهم هذه الامه النبي صلى الله عليه وسلم تسير بها وولدت له ابراهيم. ثم جاء الخبر أن هناك رجل يختلف إلى ماريا القبطية، يعني في واحد بيروح من قبطي مصري أيضا بيروح المدينة وإيه ويدخل عليها. كان الرجل ده بيعمل إيه؟ كان خدام بينظف ويعمل، لكن بعض الناس من ضعاف القلوب والمنافقين تكلموا أن رجل القبطي يختلف إلى ماريا القبطية، فنهاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منعوه من ذلك. قالوا ما عادش تدخل هنا، بص انت تخليك فين في اهل الشارع كده، ما عادش تيجي الناحيه دي خالص. وهم يظنون انه يختلف اليها ينظر اليها، وهي امة النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم الاماء، لكنها ايه ليست زوجة، ولكنها ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتصان لصيانة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصان عموما لانها امرأة ولها حكم شرعي، يعني ليس معنى انها اما انها مستبح انما هي لها احكام. فالامر لما الرجل كرر الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب ان يذهب لقتل هذا الرجل. فقال علي بن ابي طالب كلمه، قال يا رسول الله اهو امر أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟ قال له يعني أنت أروح أقتله؟ يعني أنا معايا سيفي أروح خلاص ده أهدي دمه؟ أم يرى الغائب ما لا يرى، أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟ ولا الموضوع أنا هروح أتحقق من الموقف وأخذ قرار وأنا واقف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. يعني أحيانا أنت بتبعث واحد لمهمة بتقول له روح اعمل كذا، فهو بيسأل نفسه هذا من فقه عليه، بيقول له هو أنا أروح الأمر صدر بالقتل خلاص؟ يعني الله اطلع على قلب هذا الرجل وأنه فاجر أو أنه يحاول الفساد أو أنه يحاول أن يشيع الفحشة أو يحاول أن يتحرش بامرأة، فهل أنا أذهب إليه وقد منع مرة وثانية، هل أذهب إليه لأقتله فعلا أما أن الأمر يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟ يعني أنا هروح وأتحقق وأشوف إيه الأمر فيه إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. قال له لا الأمر إيه؟ الأمر فيه ساعة. فذهب علي بن أبي طالب فوجد رجل خنثى، وجد رجل ممسوح، قال أنه وجد رجل يغتسل فنظر إليه فإذا هو لا ذكر له. وأحيانا ودي نقطة مهمة، في فرق بين ان واحد بيتخنس او يتشبه بالنساء وده معاقب، فرق ان واحد هو مولود وعنده نقطة في خلقته. يعني في واحد في الناس ربنا خلقهم ذكر وانثى، وفي واحد خلقه الله سبحانه وتعالى عنده عضو ذكري وعنده اعضاء تناسلية كالانثى، أو العكس عنده أعضاء ذكورة لكنها صغيرة جدا شبيهة بأعضاء الأنثى، أو أنثى عندها أعضاء شبيهة بأعضاء الرجل، فده خلقة ده اسمه خنثى، وده له أحكام مختلفة تماما عن أحكام المخنث أو المتشبه من الرجال بالنساء. يعني الأولاني ده له حكم ليس عقابا إنما له معاملات، ولو ميغاس ولو يقولوا أقابهم يحكم عليه بالأقب شبها عند البلوغ، يحكم عليه بعلامات العلامات الغالبة، يحكم عليه في الميراث، في الحدود، في المعاملات، في الوصايا، في الأيتام، يحكم عليه بالأحكام التي هو يراها في نفسه، هو شايف نفسه مضاعف أو شايف نفسه إيه رجل، هو ده له طبيعة خاصة. ده يختلف عن مين؟ عن المتخنث اللي هو المخنث اللي هو متشبه من الرجال بالنساء ومن النساء به الرجال، فهذا يعاقب وله يعني أحكام وحدود خاصة في الشرع. هذا الرجل كان إيه؟ كان ممسوح، أحيانا ملوش أعضاء تناسلية لا ذكرية ولا أنثوية، له فتحة فقط من إيديه من يخرج منها البول. فكان هذا الرجل من إيه؟ أجب يعني ممسوح، يعني ملوش إيه؟ ملوش أعضاء. فلما رآه علي بن أبي طالب أمسك عنه. هما كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا إنه رجل ذهب إيه؟ يتحرش بها. فلما وجده كذلك علم أنه غير الحكم الذي قالوا عنه. فسألوا علي بن أبي طالب، قال ما الذي دفعك لتذهب إلى ماريا؟ إيه اللي خلاك تروح؟ فقال أقضي الحاجة، أنا بروح أنظف وأشيل الأواني وأشوف لو محتاجة حاجة. هي قبطية وأنا قبطي، يعني هي من نفس الباب اللي أنا إيه؟ اللي أنا فيها، فأنا بشقر عليهم يعني أشوف لو محتاجين حاجة فقط يعني. فتركه علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هنا كان الكلمة التي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم يرى الشاهد ملايا الغائب كلمة تدلس. أحيانا أنت لما بتبعت واحد محتاج أنك أنت تكون واحد عاقل يبقى فاهم أصل القضية. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الغاية لعلي بن أبي طالب في خيبر وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال له اقاتل، قال له قاتل، قال له ليه؟ قال له استنى، انت مش هدف من القتال انك تقتل الناس، الهدف من القتال ان انت تمنع الحواجز التي تمنع دعوة الناس، دعوة الله ان تصل الى الناس. فانت اذا وصلت للهدف ان الناس هديت فلما هذا؟ فقال وهو يعطيه غاية الجهاد، غاية قتال، بيقول له ايه؟ خذ هذه غاية ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني قال له أن هداية رجل عند الله أفضل من الغنائم في القتال، كأنه بيفهموا الهدف الذي لأجله شرع القتال، أن القتال ليس مشروعا لأجل القتل بحد في حد ذاته، ده أحيانا بيشرع في بعض الايه، بعض التعزيرات، في بعض الحدود، في بعض الانتقام ممن أساء. وأيضا هذا إذا عرض عليه التوبة ثم تاب فإنه ايه؟ فإنه يقبل منه ما لم يكن يعني الأمر أعظم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في تبوك استخلف علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب أنت خليك إيه؟ نحن نتكلم على سيرة علي بن أبي طالب وكثير من الشبهات التي دارت حول علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان بوابة العلم، ولكن أيضا كثرت في عهد علي الفتن بكثرة. عثمان قتل مقتول، وعلي قتل مقتول، وعمر قتل، عمر مات مقتول، وعثمان مات مقتول، وعلي مات مقتول رضي الله عنهم أجمعين. لكن في عهد علي كثرة الفتن بطريقة غير عادية. فمن الأشياء التي يعني رفع وغال فيها البعض في علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إيه؟ أنت مني بمنزلة هارون موسى. دايما يا جماعة بتحصل مشكلات إمتى؟ لما يحصل غلو. يعني طول ما أنت ماشي في المتوسط مش هتلاقي الدنيا، المتوسط ده اللي هو القرآن والسنة، هتلاقي الدنيا غالبا مفتوحة، مش هتلاقي في ميل. لما بيبدأ يحصل غلو بيبدأ يحصل غلو في الطرف الايه؟ الآخر. فمما غال في علي الشيعة، وقصص الشيعة قصص طويلة. لماذا غالوا في علي؟ غالوا في علي منهم هوى، منهم كراهية لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حسدا على ما أتاه الله سبحانه وتعالى من العرب، إن ليه العرب يأخذوا ونحن لا نأخذ، لأن منهم كثير منهم فارسيين، منهم حسدا لقريش، منهم حسدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كراهية منها غلو شبهات. غلو شبهات انه اخذ نص واخذه من سياقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول الصديق اشبه الناس بابراهيم الصديق. محدش اخذ من هذا ان ايه ان ان ان ان الصديق يكون نبي، انما هو بيشبهه. وليس معنى التشبيه في مساله يقول له عمر اشبه الناس بموسى عمر. محدش بعد كده قال ان خلاص يبقى عمر ايه، يبقى ناخد النص ده وبلوزه واكتزه واجعله هو النص الوحيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما من عاداته الاستخلاف، يعني لما يخرج في في في في مهمه او يخرج في غزوه يقول لحد تعالى انت اقعد مكاني. ليه يقعد مكانه؟ عشان يصلي بالناس، عشان يحكم بين الناس، عشان يقوم بمهمات المسلمين، يقوم بمهمه النبي صلى الله عليه وسلم في تسيير اعمال المدينه. فكان علي بن ابي طالب الذي هو الرجل الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على المدينة في غزوة تبوك. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ناس كتير قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف علي بن أبي طالب بعض المنافقين راحوا قالوا ده هو استخلف علي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب هو مش حابب إنه يبقى معاه، بيحبوش بينهم بعض المشكلة. فبلغ الأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال له انت هتسيبني اقعد مع ستات وانت رايح تقاتل؟ انا شجاع، انا اقاتل معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما تغضب مني ان تكون بمنزله هارون وموسى؟ سيدنا هارون وموسى ايه قصتهم؟ سيدنا موسى لما ذهب للقاء ربه قال لموسى ايه؟ اخلفني في قومي. فهل معنى كده ان علي هو هيبقى خليفه المسلمين بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، اولا سيدنا هارون نفسه ما خلفش موسى، يعني اللي خلف موسى بعد موت موسى عليه السلام كان يشع بن نون. يعني هارون مات في عهد موسى عليه السلام. فهارون لم يخلف موسى عليه السلام بعد ايه؟ بعد الموت. والذي خلف سيدنا موسى عليه السلام بعد موته كان مين؟ على بني اسرائيل كان مين؟ كان يشع بن نون، لما فتح الله على يديه بيت المقدس، لما سيدنا موسى مات في التيه، لما قال اذهب قال ادخل الارض المقدسه، فقالوا اذهب انت وابوك فقاتلا ان هنا قاعدون. وبعدين ربنا سبحانه قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فداس على قوم الفاسقين. وحرم عليهم انهم تفتح عليهم بيت المقدس، يفتح عليهم بيت المقدس، وبالفعل ماتوا في ايه؟ ماتوا في التيه. و هنا موسى عليه السلام عاش معهم سنين طويلة ثم مات ولم يفتح عليه الأرض المقدسة، لأن ده أمر شرعي لا يستطيعه رجل أن يفعله. يعني قال رجلان الذين خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قيل أن هذا موسى عليه السلام وهارون، وقيل موسى وفتاه يشع بن نون وهارون. إن هنا هو في امر شرعي مش قادر تنفيذه. ليه؟ ما عندش امكانياته. سيدنا يشع بن نون بقى لما هو استخلف او لما اصبح على بني اسرائيل بعد موسى عليه السلام قال لهم ايه؟ قال لا يتبعني احد ثلاث. قال لهم خلاص الموضوع ايه؟ استفاد من اخطاء بني اسرائيل التي ارتكبوها مع موسى. قال لهم لا يتبعني احد ثلاث. قال لهم الاول كده مش حدش هيطلع معايا، احنا لسه ما بنتكلمش في الجهاد. احنا بنتكلم في ايه؟ ان ما حدش هيمشي معايا واحد متعلق بالدنيا. لان هو بقى شافهم مع سيدنا موسى وعملوا ايه؟ فقال يتبعني احد ثلاث. رجل ملك بضع امرأة، ورجل بنى سقفا، ورجل عنده خليفات. قال اللي عنده غنم يروح يقعد جنب غنمه، واللي عنده سقف لسه بيبني ومنتظر ان هو يرفع السقف خليك في البنايه بتاعتك. واللي متجوز ولسه نفسه يخش دنيا وقعد دور اصل انا العروسه هدخل امتى والبناء امتى والفرح امتى، خليك جنب مراتك. انما اللي يتبعني ناس ايه؟ ناس بايعه. وبالفعل فتح الله على يديه يشع بن نون. فهنا استدلوا بقصه علي بن ابي طالب او قصه بحديث اما ترضى مني بان تكون بمنزله هارون وموسى على خلافه او وصايه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب بعده. ويقولوا الشيعة بيقولوا ان علي بن ابي طالب احق بالخلافه من الصديق وعمر. فقال لهم انت جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك هو ابن عمه قريبه يعني، ومعقوله يعني معقوله ان هو يكون واحد قريبه ويسيبه ويروح لناس غريبه؟ فقال اقول له هو الموضوع معقوله مش معقوله يعني؟ يقول لك طب هو نص اهو قال اما ترضى مني وجهه ام موسى، ده نبي وده نبي، يبقى هو اقرب الناس اليه بعد، يبقى اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اولى الناس بالخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له لا ليس صحيح، انا التفضيل الخاص، التفضيل الخاص في بعض المسائل لا يقتضي التفضيل العام، وده مشاهد جدا عند مثلا حديث تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق في المساله، قال ما لكم وصحيبي لقد كذبتموني وصدقني ابو بكر. تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في بعض المسائل، قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان وقال رجل تستحي منه الملائكه، لا يقتضي هذا انه هو الافضل مطلقا. واذا كان لعلي نصوص في تفضيله وهي حقيقه ثابته صحيحه صريحه ليس فيها مراء، يعني احنا مش هنجادل في حاجه صحيحه، علي بن ابي طالب رجل من عشر بشير من الجنه، رابع الخلفاء الراشدين، رجل من افضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له مكانه وله يعني منزله عند الله سبحانه وتعالى عظيمه جدا، لكن ليس هذا معناه انه هو الصحابي الوحيد، وليس هذا معناه انه الافضل في كل علي بن ابي طالب. لما جاء وفد النصارى في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام، وبعدين فضلوا يجادلوه، وبعدين في الاخر خالص قالوا له طيب ما دام انت بقى راجل يعني مش عايز تصدق، احنا بيننا وبينك الدعاء، احنا ناس بتاعه ربنا وربنا بينصرنا، طيب عايزين ايه؟ قالوا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال له تعالى بقى احنا نجيب عيلتنا ونجيب عيلتكم ونقعد ندعي والصعقه تنزل على مين؟ على الراجل الكذاب فينا. فهنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اوافق. خلاص لما وصلنا للمباهله اوافق. انت مش عايز تصدق ومش عايز تعقل الحجج ومش عايز تفهم انا بقول ايه، وكل ما اقول لك حاجه عندك عليها رد، فانت الان هم اللي طلبوا المباهله، انت الان بتستدل ان الله سينصر الحق، تمام كده؟ فاذا بتستدل ان الله سينصر الحق ف ليدعو كل واحد منا ربه ولنرى من سينصر الله سبحانه وتعالى. فهم دعوا لليه؟ للمباهلة في آية عمران. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يناقشهم صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى بن مريم، فهنا وافق النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم؟ مين عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه وتعالى ونزل قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هو نبع سنة بعث للنصارى لا واضح يا جماعه، انا مش بص اسم ده واعيس النصارى وجدلهم وحاجز عنهم، وكان بينه وبينها وانا بينه وبينهم ايه؟ صلوات. يعني هل النبي عليه الصلاه والسلام بعث العرب ومشيك العرب فقط؟ هو انا ادي الايه دي فين؟ انا ادي سوره ال عمران فين؟ ادي سوره مريم فين؟ النبي عليه الصلاه والسلام بعث للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. قال الحافظ ابن كثير وكان سبب نزول هذه المباهله وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والإلهية، فأنزل الله سبحانه وتعالى صدر هذه السورة. قال الكتبي وهذه آية من أعلام النبوة لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا فرضوا بالجزية. قالوا بدل لما النبي صلى الله عليه وسلم موافق ودعا علي بن أبي طالب وأهله وقال لهم يلا ننفع دينا ندعي، خافوا. قال لا كده الموضوع إيه؟ كده الموضوع فيه مشكلة. يعني هذا موقف يعني يدل على شدة. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا الأسلوب في الدعوة، يعني ما لهمش خلاص بدل انتم مش موافقين بقى نشوف انا وانت وندعي ونشوف مين اللي ايه اللي ربنا يستجيب لهم، وانما اراد الله سبحانه وتعالى ان يسير النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الله بإرادة حرة وبقوة ينصره الله ويعيده. قال وهو النصر الا من عند الله، وان ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الملائكة الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، يعني ربنا ما جعل الاسباب والاخبار بالتأييد الا مجرد انها بشرى للمؤمنين حتى تتعلق قلوب العباد بالله سبحانه وتعالى، وحتى يظل النبي صلى الله عليه وسلم نموذج بشري اقام شرع الله سبحانه وتعالى في مساحه من مساحات الاسباب الموجوده، ان هي تجربه عالميه يسهل تكرارها. طبعا محدش هيكرر التجربه دي اصلا لان مفيش حد زي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معطيات التجربه البشريه التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم هي معطيات موجوده غالبا عند الناس. يعني كان ممكن مثلا زي سيدنا سليمان هبني ملكا لا ينبغي لاحد بعد انك انت الوهاب، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم الريح ويهزم النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالريح، لا خالص، انما كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم وجهد النبي صلى الله عليه وسلم وحاجج النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم وحاجه النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ ليه كل ده يحصل؟ اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون تجربه النبي صلى الله عليه وسلم تجربه منفرده، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم حقق اعلى درجه من درجات العبوديه صلى الله عليه وسلم متحملا هذا الكتاب العظيم القرآن العظيم. ان تجربة القرآن او رسالة القرآن مش رسالة قائمة على الخوارق، انما تجد في كثير من الاحيان ان تجد الرسالة قائمة على انما صلى يدعو الناس، إنما صلى الناس رفضته، إنما صلى يصفر على أذى الناس، إنما صلى الناس قررت الناس يقتلوه، إنما صلى يهاجر. طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخسف بيهم الأرض ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا ده يهاجر ويقعد 10 سنين أو 8-6 سنين ومعاهدات وبعد كده يرجع تاني فتح مكة. طب ليه؟ طب ما كان الموضوع كان بسيط، ما ربنا أرسل على نفس هذه القبيلة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كان ممكن يجي طير معاه زي الطير اللي نزلت على إبراهيم، والطير دي كانت معاه حجارة مسومة، يعني معروفة راح لمين، يعني حجارة مش حجارة نازلة وخلاص، ده الحجر نازل لدماغ فلان، يعني ممكن يبقوا اتنين جنب بعض واحد يموت وتاني مش هيموت وفي غاية الأمان. طب كان ممكن ربنا شهد على ينجي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويهلك كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تجربة النبي صلى الله عليه وسلم تجربة بشرية واضحة صريحة. هنا أمر المباهلة ده أمر استنصار السماء الواضح اللي هو إيه، مش أنا حق وأنت حق وأنت بتقول إن أنا حق وأنا بقول إن أنت حق، خلاص تعالى نشوف ربنا ينصر مين والصعقة هتنزل حالا. عايزين كهربا قربان وأنت تقول الصعقة كانت بتأكل الإيه؟ القربان الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن ينزل نار من السماء تأكل واحد يقرب قربان والتاني يقرب قربان وتنزل علامة القبول إن إيه؟ نار السماء تأكل الإيه؟ القربان. فهنا لم يرد الله سبحانه وتعالى ان يحدث هذا في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. لما النصارى ادعوه وقالوا لا احنا بقى بتوع الدين واحنا هنتكلم دين واحنا علاقتنا بربنا قويه وانت مش عارف ربنا وانت مش عارف المحبه والموده والعلاقه اللي بيننا وبين ربنا فتعال نتباهل ودعوه مباهله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قبل. لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ دعا علي ابن ابي طالب، وفي هذا من قبل علي ان هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهلي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم بيقولوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فقال السلام عليكم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اسمه الله. لما دعاه النبي او لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على المباهله ودعا علي بن ابي طالب وحسن وحسين قال كبار النصارى قالوا لا، فالناس بتقول لهم ليه احنا واحنا موافقين احنا كنا موافقين بينا وبينكم كده، لكن الموضوع لو دخل في موضوع الجد لا هو نبي ونخشى ألا يكون لنا عقب؟ قالوا له إحنا مش بس إحنا مش هنخسر فيهم الأرض، ده إحنا هنموت ومش هيظهر لنا عقب في أقوامنا بعد ذلك. فقبلوا الصلح والجزية. قالوا طب بص إحنا نروح ونبعت لك إيه الجزية، وخلينا إيه خلينا بينا وبعض علاقة طيبة. وهذا من قوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المشاهد الجميلة التي يعني استعملها ممن استعمل هذه الآية كان ابن تيمية لما خاطب أصحاب الخواجة عادات الذين كانوا يدعون بها أنهم أهل الحق. مرة بيكلم الناس فقالوا ده الشيخ فلان والشيخ فلان دول عندهم خوارق، فقال لهم بيعملوا ايه يعني؟ قالوا ده انها ما بتحجعهمش. قال لهم طيب وبعدين لو هو انها بتحجعهمش؟ قالوا ده لازم نتبعهم، يعني اكيد ده ما هم انها ما بتحجعهمش بقالوا ايه لهم كمامات ولهم منزلة عند الله، فبالتالي هم يتبعون. عارف انت في جو كده من الشعوذة، الناس بتحب تسمعهم، وفلان ده كان بيطير وفلان كان بيعمل مش عارف ايه. فقال ان معيار الكرامة ومعيار الحق والباطل ليس معيار ان فلان تحق النار او لا، انما معيار الشرع. فلو انك رأيت رجل يطير في الهواء او يسير على الماء فلا تحكم انه من اهل الحق حتى يكون او حتى تعيره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهم ثم المسيح الدجال هيجي في اخر الزمان هيقول الارض انبتي فتنبت والسماء امطري فتمطر. مين اللي قال ان ده معيار ان هو حق؟ يعني انت لما تشوف واحد فالمهم فقالوا له ايه؟ قالوا له لا انت مش عارف تبازيهم. قال له مش عارف تبازيهم ليه؟ انا موافق امام الجميع، اكبر واحد فيهم يخرج ولكن عليه ان يغتسل لانهم يضعون الزيت حتى لا يحرقهم، وانا ساغتسل امام الناس يصبوا عليا ميه ومواد منظفه انا وهم، ويجيبوا النار وانا وهم ندخل فيه، واللي فينا النار الحجاوي يبقى هو باطل. فلما وجد جرأته خلاص عزم على ذلك وقام واقف قال هات يا ابني الميه وانت تقف تتغسل قدام الناس كلها وتعمل. فلما وجد جرأته امتنعوا فقال اعفيكم من هذا ان كان صعبا عليكم، اغسل اصبعك. قال له بلاش بقى تغسل جسمك كله، صبع واحد اغسل صبع قدام الناس اهو كده اهو، وهات النار وحطها فيه وانا هحط صبعي في النار والنار تحرق يبقى باطل. فلما رأوه في الجرأة عاد. احنا كنا بنضحك على الناس صراحة عشان نغسل جسمه، يعني خلاص بقى هو صاحب الحق له قوة. فهم لما نوع سلام وافق على المباهلة ايه رجعوا وقالوا لا اننا نخاف الا يكون لنا عقب، وبالفعل صلحوا النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب من له منزله وله منزله عاليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المنزله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الله له الحج كان اول حج بعد فتح مكه صحابي، وبعد كده كان الموسم اللي وراه على طول موسم سنة 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قائد الحج أمير الحج، وكان القبائل كلها بتحج آنذاك على القديم. فبعث أبو بكر الصديق بألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عدن. قال له قل لهم إن بعد كده أي قبيلة هتيجي ما عادش حد هيحج للأصنام، خلاص الحج ده بقى إيه؟ بقى حج المسلمين فقط، أنه لن يشرك بالله في الكعبة مرة أخرى، وأنه لن يشرك بالله في الحرم مرة أخرى. خلاص كل بقى قبيلة جاية جابلها الصنم بتاعها وعاملها الطقوس بتاعتها في الشيك وعرضوا أصنام في الكعبة، هذا نهى الله عنه. ثم لما خرج الصديق بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وراءه برسالة. من الكلمات الجميلة قوي كلمة أبو بكر الصديق مع علي بن أبي طالب، ان ابو بكر الصديق هو قائد الحج موسم حج، ونوع سلام حج في العام الذي وراءه، هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد الهجرة. يعني طول ما نوع سلام كان في مكة كان يقولوا كان يخرج للحج، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حجش ولا مرة، هي الحجة الوحيدة اسمها حجة الايه؟ حجة الوداع، فحجة الاسلام. الحجة الوحيدة التي فوض فيها ليه وركن الحج تأخر من ناحية الإسلام، وإلا كانوا العرب معروفين بيحبوا طول عمرهم، وكان مكة لهم السقاية والرفادة، ويعني كان لهم إيه لهم شأن في مسألة خدمة الحجيج وإعمار البيت في وسقاية الحجيج وما إلى ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج في العام الأخير للحج، النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب برسالة إلى الصديق. من جميل العبارة أنه لما رأى الصديق قال أمين أنت أبو رسول. عارف سهولة وضوح الفكرة، فكرة واضحة خالص وبسيطة جدا وقوية جدا. علي بن أبي طالب رايح برسالة، أبو بكر الصديق أخذ رحلة الحج وإيه وخرج للحج. لما وصل مكة لقى صوت الجمل، جمل النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه، فوجد عليه علي بن أبي طالب، فأول ما شافه قال له كلمة بسيطة خالص، قال أمين أنت أبو رسول. قال له هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثك تبقى أنت أمير الحج فننزل عن إمارة الحج وتاخد أنت القرارات، ولا أنت رسول جاي برسالة؟ فقال بل أنا رسول. فكرة الصحابة كانوا عندهم سهولة في المعاملات. عارفين أنت النهاردة لما مثلا اتنين بيشتغلوا مع بعض في جمعية خيرية، أو بيشتغلوا مع بعض في أي شغلانة دنيوية، أو بيشتغلوا مع بعض في أي أمر ديني، لو بينزلوا بعض، فكرة إن كان عمل ديني يبقى فيه أمير، مسألة بسيطة، بل عمل دنيوي فيه أمير، لازم يا جماعة لابد من قائد. الناس هتختلف وده هيقول رأي وده هيقول رأي وده هيقول رأي، يا جماعة مين هيفصل؟ لابد من آلية في الفصل، وإلا فتجد اختلافات مستمرة لا تنتهي. يقول لك إذا تنازع الرئيسان سقطت الرعية، لو كان فيهما آلهة الله لفسدته. أنه المهام العظيمة تحتاج إلى قرارات، والقرارات لا ينبغي أن يتنازع فيها في أوقات الأزمات. لذلك أول ما جاء علي بن أبي طالب كان مكه عنده وضوح في غاية الوضوح في الفكرة، قال له أنت أمير ولا إيه ولا رسول؟ قال له لا رسول. على فكرة كلمة أبو بكر دي تدل لك إن أبو بكر ما كانش عنده مشكلة إن يبقى عليه إيه أمير. وإحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة إن هل يجوز أن يؤمر من هو أقل؟ آه يجوز. يعني هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش فيه عمر بن الخطاب؟ كان عمرو بن العاص يا دوب لسه مسلم جديد. أمر خالد بن الوليد على جيش فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن خالد كان لسه مسلم جديد. أمر أسامة بن زيد على جيش فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن فكرة إن أنت إن لما تكون أنت الأقدم أو الأعلم أو الأسبق أو الأكبر سنا ليس معناه أنك دائما تقدم في كل الأمور. وكذلك ليس معنى أن رجل تقدم في أمر من أمور، مثلا في إمامة الصلاة، في قضاء، في مسألة، ليس معناه أنه يبخس الناس أشياءهم، وأنه يعتبر نفسه بقى يبقى إن أنا بقيت أنا اللي بصلي بيكم يبقى أنا كده ليه؟ اسمع كلام يا ابني أدي والدك اسكت. أنت هنا إيه؟ بتؤدي مهمة محددة. فيعرف لأهل الفضل فضلهم، ولأهل العلم علمهم، ولأهل السقف سقفهم، وكذلك يقدم الأصلح في كل باب، القوي الأمين في كل باب. وليس يعني ليس هذا مجال يعني تفصيل في هذا، لكن مسألة أن يقدم رجل أقل سنا أو أقل علما في باب أو في باقي الأبواب، هذا مضطرد عادي. ممكن يكون أسامة بن زيد أو خالد بن الوليد ليس الأحفظ للقرآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلى قائد. أما هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن أكثر من إيه، بس هو ما قدموش قائد في الصلاة، يعني ما قالوش أنت هتبقى الإمام. هو إيه لما أراد أن يقرأ الناس القرآن قال من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قائد ابن معاذ ابن مسعود. طب ابن مسعود مش أعلم الصحابة بالقضاء زي علي بن أبي طالب، ما هو ما قدموش في القضاء، لكن قال إن علي أقضاكم. فهنا كل شيء له معياره. هذه نقطة مهمة ينبغي أن يتفطن إليها. لذلك أبو بكر الصديق لما جاء علي بن أبي طالب قال إيه؟ قال أمير أم رسول؟ قال رسول. أبو بكر كمل عادي جدا. وبالفعل نادى علي بن أبي طالب. ليه ليه رسول؟ لأن العرب كان عندهم عادة، وهذا من المعتبرات شرعا، إن إذا الناس لهم عادات معينة ينبغي إن أنت تراعي هذه العادات ما لم تكن إثما. فكان العرب عندهم أنه لا يتكلم باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم رجل إلا رجل من أهله. وكان الصديق أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن علي بن أبي طالب إيه؟ ابن عمه، تربى في حجرة من من من بني عبد المطلب، بني هاشم، بني عبد مناف، من قريش. الصديق قريب للنبي صلى الله عليه وسلم بس من بعيد، لكن هو علي بن ابي طالب ايه ده بيتكلم باسمه. فلذلك فنادى علي بن ابي طالب في الموسم الا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف ببيت عريان، ولا يدخل الجنه الى نفس مؤمن، ومن كان له عهد فعهده الى مدته، ومن لم يكن له عهد فاجله اربعه اشهر، فاذا مضت اربعه اشهر فان الله بريء من المشركين ورسوله. يعني النداء واضح حتى روح صوته، ان يعني علي بن ابي طالب فضل ينادي ينادي ينادي لحد ما ايه صوته بوحى في هذا. من هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد قائدا على جيش في اليمن، وبعث علي بن ابي طالب قائدا على الجيش في اليمن، وقال فاذا كانت الحرب فالامر لعلي. يعني قال له انت قائد على قوم وهم رايح في مجال معين، وكان خالد بن الوليد قائد ايه قائد يعني لا يشق له غبار، وبعث علي بن ابي طالب قائد على على على قوم، وكان علي بن ابي طالب قال امره بان يدعو الناس الى الله، وان يقضي بين الناس، وان ايه وان يكون قائدا على قومه. فقال فاذا اختلفتم او اذا كانت الحرب، لو في بقى التحام الجيشين، مين اللي هيكون؟ علي بن ابي طالب. وهذه نقطه مهمه، النبي صلى الله عليه وسلم يترك امر للفراغ. يعني قال لو انتم متفرقين كل واحد على قومه، لو اجتمعتم هيبقى ايه؟ ليه نوع صلى يقول كده؟ دي حاجة بشرية يا جماعة، دي حاجة بشرية، ان الناس عندما تجتمع فانهم يحتاجون الى ان يأتمروا وينتهوا، واذا لم يكن هناك امر شرعي في هذا فانهم لن يأتمرون الا لاهوائهم. يعني لو جبت اتنين جنب بعض وقلت لهم اطلعوا يلا مع بعض رحلة، طالعين مسافرين مع بعض، هيقولوا ناكل ولا ناكل كذا ولا ناكل كذا، نقعد هنا ولا نقعد هنا. لو مش واحد فيهم لين هيلين التاني مش هيجاوا اصلا، هيتخانقوا هيسيبوا بعض هناك. عادة البشر انهم اذا اجتمعوا جلت بهم الاهواء، لذلك كان الشرع واضحا في هذا، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث علي بن ابي طالب بعث خالد الى اليمن، بعث خالد بن الوليد قائدا، وبعث علي بن ابي طالب قائدا ومعلما وقاضيا. فقال علي بن ابي طالب تبعثني إلى قوم أنا بينهم حدث. يعني قال له الناس اللي أنا رايح لهم دول ناس كبار في السن، وأنا لسه شاب ولا علم لي بالقضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيهدي لسانك وثقل قلبك. قال له ما دام أنا قلت لك اعمل ده ما تقلقش، ربنا هيعينك. عشان كده يعني يقولوا إيه، إذا طلبت إليها أعنت عليها. لما جاء رجل رسول الله، كان رجل جاي أول امبارح بيقول لك أنا عايز أصلي إمام. أول واحدة كده أنا عايز أصلي إمام، أصلي إمام بمناسبة إيه؟ يعني هو أنا كده طلبت معايا إن أنا أصلي إمام، وبعدين أنا صوتي حلو وحافظ. طب أنت حافظ الفاتحة؟ آه وحافظها، بس يعني ممكن ألاقي فيها كده. لا ما عندناش حد بيصلي إمام. ليه؟ إنما صلى لما جاء رجل وقال أمرني عليهم، قال إن لنولي هذا الأمر من طلبه، إذا طلبت إليها أعنت عليها. فهنا لما بيقول علي بن أبي طالب اذهب فقضي بينهم، هو نوع سنة له رؤية، هو يعلم علم علي بن أبي طالب. هو علي بن أبي طالب ما كانش عنده الايه الدفعة اللي بيه عنده من الورع اللي يخليه لا أنا أتورع أن أنا أقضي بين الناس، وخصوصا أن فيهم ناس أكبر مني سنا، وأمر السن واعتبار السن أمر معتبر جدا مهم جدا، شان ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعليمنا حقه. يعني ليس على طريقتنا، على طريقة المسلمين أنه بيوقر أهل السن ويوقر أهل العلم وبيحفظ للأطفال رحمة، يرحم الصغير، يرحم ضعفه ويرحم عجزه. فهنا لما علينا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا الى اليمن، فقال يا رسول الله هناك من هو اسن مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعثني الى قوم، قال يا رسول الله تبعثني الى قوم يكون بينهم احداث ولا علم لي بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك، قال علي بن أبي طالب فما شككت في قضاء الاثنين بعد. واحد من الناس كانش بحب علي بن أبي طالب، مش بحبه يعني هو بينه وبينه صحابة من الصحابة اسمه بويدة، وبويدة بن حصيب كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور له بالخير، لكنه بيقول أنا ما بحبش علي ده خالص، ولما روحت اليمن كيه دكتور، عارفين اللي هو ايه، هو ينفع يعني ينفع واحد من الصحابة يكون في نفسه شيء من رجل من آخر من أصحابنا صلى الله عليه وسلم، دينا الحياة كده عادي يعني، مش لازم لانه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظل على نفس الايه، على نفس الدرجه من درجات الحب. فالامر ده لما خرج بويده بن حصيب مجاهدا مع خالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب قائد على جيش، وخالد ايه قال عايز ذهب الى اليمن، روى البخاري في صحيحه والامام احمد في مسنده عن بويده قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي الى خالد يقبض الخمس وكنت ابغض عليا. هو الرجل واضح وصريح انا ما بحبوش. ومن الاحداث ان ان ان جاء كان هناك غنيمه، وربنا سبحانه قال وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. ان لو في غنيمه في حرب، الغنيمه ديت المفروض ان اربعه اخماس الغنيمه بتقسم على الايه؟ على الجيش، والخمس ده بايه؟ بيقسم خمس اخماس. الخمس ده في منه خمس الخمس ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي خمس للايه؟ لاقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خمس للايه؟ لليتامى، وخمس للايه؟ للمساكين. فهو بيقول انا بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غنيمه خالد اخذها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابعت حد ياخد الايه؟ ياخد الخمس، فبعث علي بن ابي طالب، وهو بيقول لك انا ما بحبوش. فكان من خمس الغنيمة عبيد، وكان منهم امرأة جميلة، فهو بيقول فأخذها علي في خمسه. هو مركز معاه بقى، هو بيحبوش، فأخذها في خمسه. ثم خرج علي النبي طالب يوما مغتسلا، استحمى مرة قدامي، فقلت له خالد ألا ترى إلى هذا؟ قال له أنت شايف بيعمل إيه؟ أخذ الخمس وتسلى بالمرأة الجميلة واغتسل. قال فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلام فيه من دي فوس. قال له يا أبو غيدة أتبغض علي؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه على طول. قال له هو المشكلة عندك في الجارية، عندك تعزي الجارية لما كانت قدامك في الأربع أخماس، طب ما انتوا اللي اديتوا له الخمس، وانتوا اللي بعتوا تقولوا له عايزين حد يجي ياخد الخمس. قال النبي عصام فيهم على طول ان القضيه قضيه ايه؟ قضيه شخصيه. فقال يا ابو غيده اتبغض علي؟ فقلت يا صاحبي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبغضه فان له في الخمس اكثر من ذلك. خد بالك ان علي بن ابي طالب متجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوشايه ديت او المشهد ده ممكن يقول ايه يعني انت بتتسلى بأما وانا بنتي لا لا خالص، الموضوع ما كانش كده خالص. انما النبي صلى الله عليه وسلم امر بويده ان يحب علي بن ابي طالب. في روايه الامام احمد قال لم يكن، قال بويده بن حصين قال لم يكن احد من الناس ابغض الي من علي بن ابي طالب، حتى احببت رجلا من قريش لا احبه الا على بغض علي. بقول لحد ما انا من كتر البغض ان انا لقيت واحد من قريش بيتكلم في علي بن ابي طالب فاتصاحبت انا وهو. عارفين احيانا يا جماعه الكره بيخليك تحب ناس انت ما بتحبهمش اصلا. فالصحابي كان هذا هذا هذا جمال وضوح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جمال وصراحه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جمال الدين بواقعيته بعمليته، ان كان واضح في مشاعره. فقال حتى احببت وجه من قريش لا أحب إلا على بغض علي. فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته. أقول لما لقيت الرجل ده طالع مشوار قلت له يلا جاب عليك، مش أنت بتكره علي أنا كمان بكرهه. وما أصحبه إلا على بغضاء علي، فأصاب سبيا فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له من يخمسه، فبعث إلينا علي بن أبي طالب وفي السبي وصيفة من أفضل السبي، فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس، ثم خمس الخمس يعني يا جماعه مال مال المسلمين يقولوا يا اما مال غنيمه يا اما مال في يا اما مال صدقه. الغنيمه ده اللي اتخذت بعد الحرب. الفيء اللي هو اخذ فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب، يعني عطايا، يعني اراضي، يعني مواريث، يعني ممتلكات ومقدرات دوله اخذت من غير حرب، دي اسمها ايه؟ اسمها فيء. ثم الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هي الصدقات، اللي هي ما يخرجها الجزيه من الفيء، العطايا اللي بتفرض دي من الفيء، ثم بعد ذلك الايه؟ الزكاه او الصدقات التي يتبرع بها اهل الاسلام لايه؟ لبيت مال المسلمين. فهنا وبعض اهل العلم قال ما فيش فرق ما بين الفيء والايه والغنيمه، لان هو ايه في تقسيم الاموال من حيث اعتبارات شرعيه الاثنين واحد، لكن مختلفين في المصادر. المهم يعني ان الرجل بويده بيقول انه لما اصابوا غنيمه وبعثوا للنبي عليه الصلاه والسلام، ولما صلى بعث لهم علي بن ابي طالب قال فجاءت وصيفه وكانت اجمل من افضل السبي، فلما خمسه صارت الوصيفه في الخمس، ثم خمس فصارت في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول خمس الايه؟ الخمس. فخلاص هو خمسها اربع خمس للجنود وخمس لمين؟ للخمس اصناف الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني انما غنمتم من شيء فانا لله خمسه ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين. فهنا ده بقى ايه؟ خمس بقى الخمس اللي هو الاخير ده هيخمس ايضا، هيبقى في جزء لليتامى، جزء للمساكين، جزء لايه؟ لذوي القربى. فعلي بن ابي طالب من ذوي القربى. قال فلما خمس الخمس ثم خمس فصارت في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خمس فجاءت في اهل علي بن ابي طالب. فاتانا علي وراسه تقطب، يعني ايه؟ مستحمي. فقلنا ما هذا؟ فقال الم تروا الوصيفه صارت في الخمس؟ اتكلم بصراحه. فقال ثم صارت في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في اهل علي، فوقعت عليها. فكتب وبعثني مصدقا لكتابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بما قال علي، يعني خالد بن الوليد كقائد بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. فجعلت اقول عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبغض عليا؟ قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبغضه، وان كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب اهل علي في الخمس افضل من وصيفه. قال له انت بتبغضه ليه؟ احبه. قال في رواية من أحبني فليحب علي بن أبي طالب. إن نوع سبب حل المشكلة بمسألة بسيطة خالص، إن هو عرف يوصل لكل الإشكال. قال له كل الإشكال، أنت بتقول الكلام ده كله ليه؟ عشان بتكرهه ولا عشان غضبان الدين؟ أحيانا بيلتبس الإيه؟ يلتبس الأمر، تلاقي واحد ما بيحبش شيخ معين ولا بيحبش كل الكلام له غلط. فالنبي عليه الصلاه والسلام تعامل مع الامر في غايه الواقعيه. قال له انت بتبغض علي بن ابي طالب؟ قال له انا ببغضه. فقال له احبه. بس كده. يعني تخيل كده. تخيل ان انت بتبغض حد معين من المسلمين لشيء، اكيد اللي بيبغض حد ده اكيد بيبقى في نفسي سبب، السبب ده ممكن يكون سبب صحيح او سبب غير صحيح. لكن هب ان السبب صحيح. هنا انت محتاج توزن الامر. انت بتبغضه عشان السبب ده ولا بتبغضه ولو انت اعتبرت السبب ده سبب شرعي، هل في اسباب شرعيه اخرى تخليك تحبه؟ ان في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، او قال انه رجل يحب الله ورسوله، او انه رجل بذل في سبيل الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوزنها. قال له هاب ان هو مخطئ، سبب ده مضحي بعمره، يقول ده بازل عمره لله سبحانه وتعالى، رجل يحب الله ليه تكرهه؟ فالنبي عليه الصلاه حل الاشكال عند بويده بان هو قال له ايه؟ امر شرعي، قال له حبه. لو انت النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك حب فلان تحبه؟ هذه نقطه مهمه قوي. ان بويده استجاب مباشره، قال فلم اترك علي بن ابي طالب بعد ذلك بسوء قط. يقول لك انا اول ما قال لي حبه انا فوجئت، انا كنت متخيل ان هو اصلا يقول ازاي يعمل كده وازاي واتجوز بنتي ويعني مطلقا، فوجئت ان هو اصلا حل الاشكال بطريقه في غايه البساطه. ان هو اصلا قال أتبغض علي؟ قال نعم. قال أحب. إن أحيانا كتير أنت لو جيت تحل الإشكالات النفسية عند الناس تفاجأ وتسأل نفسك هو ده مشكلة نفسية يعني هي مشكلة مع الشخص ده ولا أنت بتذكر المواقف الكثيرة لأجل أن أنت فعلا غضبان للشارع ولو أنت غضبان للشارع طب ما نفس المواقف دي عملها فلان أنت نفسك عملتها ولا أنت ما بتشوفهاش إلا لما تكون عند الناس اللي بتبغضهم يعني أحيانا تجد واحد يتكلم في الشارع في مسألة معينة ويقيم الدنيا ولا يقعدها على معيارية معينة يقول لك محدش يتكلم في الدين إلا إذا كان كذا وكذا عشان إيه؟ عشان اللي بيبغضوا بإيه؟ ما عندوش الإمكانيات دي تقول له طب خلينا نطبق هذا عليك إيه بقى إمكانياتك أنت عشان تتكلم؟ هتلاقيه يقف طب نخلينا نطبق الكلام دي على الإمام الشافعي على أبي حنيفة على الصديق تجد ان كثير من المعايير التي يتلفظ بها الناس ويتلاشك بها الناس حقيقة هي مستمدة من بغض شخصي وهنا ينبغي ان يكون الانسان واضح مع نفسه ان الصحابي كان في غاية الوضوح في غاية الصراحة قال له انت بتكرهه قال له انا بكرهه ليه بتكرهه ما سألوش ليه بتكرهه قال له حبه وهنا يعني مهمة نقطة مهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت مباشرة الى العلاج أحياناً البحث في الأسباب الكثيرة عن وراء المشكلات إن لم يكن له قيمة وهدف في حل المشكلة لا قيمة له أحياناً هو إيه السبب اللي أنا عملت وسويت وصل نفسي ضعيف وصل نفسي فيها النفاق يا عم يحل النفاق بالإيمان آمن أصلا أنا كسلان قم صلي يقول لك أصلا أنا عايز أعالج الكسل وسبب الكسل والنقطة والهرمون اللي دخل في دماغي اللي سبب الكسل والإنزيم اللي سبب يا عمي قوم صلي أنت هتقعد تعالج في أسباب وراء أسباب وراء أسباب ربما تموت وأنت لا تفهم هذا السبب إنما عليك بالعلاج مباشرة وهذه نقطة مهمة في الشرع في الوحي إن الوحي ما بيتكلمش كتير فيما لا طائل منه إنما هو قال له أنا بكرهه قال له حبه خلاص واستجاب وليده استجابة سريعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما ذكرت عليا بعد ذلك قط بسوء إن نقطة مهمة إن الإنسان إذا جاءه أمر وإذا وزن الأمر على معيار الشرع فإنه ينبغي أن يقيم معيار الشرع في حياته ويمتثل ويستسلم لأوامر الشرع في حياته أقول قولي هذا أستغفر